الاسمين الكريمين يفيد ايش؟ يفيد السعادة الكاملة، النجاة من المرهوب في قوله الغفور، لأن هذا مغفرة الذنب، حصول المطلوب في قوله الرحيم، لأن الرحمة يحصل بها المطلوب والخيرات والنعم، وبزوال المرهوب وحصول المطلوب يتم الفوز، يتم الفوز. قال الله جل وعلا: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. زحزح عن النار ما الذي بها؟ النجاة من المرهوب، وأدخل الجنة حصول المطلوب فقد فاز. نرجع الآن إلى فوائد الآية. من فوائد الآية الكريمة وجوب إبلاغ الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله هذا القول، وجوب إبلاغ الرسول هذا القول من أين يؤخذ؟ من قوله قل، لأن الأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن هذا إبلاغ الرسالة، وإبلاغ الرسالة واجب. ومن فوائدها، من فوائد الآية الكريمة أهمية هذا البلاغ في أن لا نقنط من رحمة الله، وأن نعلم أنه جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. من أين أخذنا أهميته؟ من تصديره بقل، لأن هذا أمر بإبلاغ خاص. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المذنب مسرف على نفسه ظالم له، مسرف على نفسه ظالم له، لقوله أسرفوا على أنفسهم. ويدل لهذا قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، ولكن ظلموا أنفسهم. والعجيب أن الظالم لنفسه بالمعصية إذا قيل له لماذا قال: هذا القضاء والقدر، عسى الله أن يهديني. عرفتم؟ وإذا ضربه أحد، ظلمه بالضرب، فقال: بما تضربني؟ قال: والله يا أخي هذا قضاء وقدر. هل يرضى بهذه الحجة؟ ها؟ لا يرضى. وهو بظلمه لنفسه يرضى، وهذا تناقض عجيب. يعني إذا ظلمت نفسك أبحت أن تحتج بالقدر، وإذا ظلمك غيره لم تبح له أن يحتج بالقدر. وهذا جور في الحكم وتناقض. يقال: كيف ترضى أن تظلم نفسك ولا ترضى أن يظلمك غيره ويحتج بالقدر؟ ومن فوائد الآية الكريمة تحريم القنوط من رحمة الله. لقوله: لا تقنطوا من رحمة الله. وفي الدلالة أن الأصل في النهي التحريم، وقد دلت السنة على أن القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب، لأنه ظن ما لا يليق بالله جل وعلا، ظن ما لا يليق به. فإن اللائق بالله سبحانه وتعالى أن من لجأ إليه فإنه أكرم الأكرمين، لا يخيبه. فإذا قنطت من رحمته فقد استهنت في حقه سبحانه وتعالى، ولهذا كان القنوط من رحمة الله من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله يغفر، نعم، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الرحمة لله لقوله: من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله. والرحمة نوعان: مخلوقة وغير مخلوقة. فما كان من الإنعام والإحسان فهو مخلوق، وما كان صفة للرب فهو غير مخلوق. ولهذا قال الله تعالى في الجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمة، مع أن الجنة مخلوقة لكنها من آثار الرحمة. إذا ولد لشخص ولد أو عاد إليه ضال من ماله أو ضائع من ماله، قال الله هذا رحمة الله، هل هذه الرحمة مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ مخلوقة، لأنها إحسان وإنعام. فإذا أطلقت الرحمة على الإحسان والإنعام فهي مخلوقة، وإذا أطلقت على صفة الله فهي غير مخلوقة. ومن فوائد الآية الكريمة أن الذنوب مهما عظمت فإن الله يغفرها، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب. عجيب، نعم، لأن الله ذكرها بأل الذنوب وأكد هذا العموم بقوله جميعا كل الذنوب. لكن هذا في حق من؟ في حق التائبين. ومن فوائده أن ظاهرة مغفرة الذنوب للتائبين وإن كان الذنب للمخلوق، وإن كان الذنب للمخلوق، يعني لو اعتديت على شخص ثم تبت إلى الله فإن الله يتوب عليك ولو كان للمخلوق، ولو كان الذنب للمخلوق، عرفت؟ لكننا اشترطنا أن تتوب، ومن تمام التوبة أن توفي للمخلوق حقه إن قدرت عليه، أن توفي المخلوق حقه إن قدرت عليه. فإن لم تقدر عليه فأوفيه ولو بظهر الغيب. ونحن نضرب لهذا مثلا أو مثلين أو ثلاثة حسب ما يتطع به المقام. إذا أخذت من شخص مالا بغير حق فهذا ذنب، فإذا تبت إلى الله يغفر الله لك الذنب أو لا؟ ها؟ يغفر الله لك الذنب لا شك، لكن من تمام التوبة أن توصل المال إلى صاحب، أن توصل المال إلى صاحب، فإما فإلى ورثته، إما فإلى ورثته. إذا أديت إلى ورثته بدأت ذمتك منه، لكن بقي ظلمك للميت الذي حلت بينه وبين ماله، هل تحاسب عليه أو لا تحاسب؟ إن قلت لا تحاسب فسيقول لك قائل كيف يتخلص الإنسان من ظلم الميت الذي حال بينه وبين ماله؟ وهذا صحيح ولا صحيح؟ صحيح، ذمته بدأت لأنه أدى المال إلى مستحقه بعد موت صاحبه، لكن المشكل أن صاحبه حيل بينه وبينه في حال الحياة، لو كان عنده لاشترى بيتا لاشترى سيارة تزوج فحوت بينه وبينه، فهل يسقط عنك حقه بتوبتك أو لا؟ نقول ظاهر الآيات الكريمة أنه يسقط حقه، يسقط حقه عنك أنت، لكن الله تعالى يوفيه من عنده، من عنده، لكن الله يوفيه من عنده. أفهمتم أو لا؟ طيب، لماذا؟ لأنك الآن لا تستطيع أن تتوصل إلى هذا الميت لتعطيه حقه، والذي تستطيعه أن إيش؟ أن تؤديه إلى ورثتي وقد فعلت. مثال آخر، أخذت مالا من شخص ثم نسيت الشخص، نسيته ثم تبت، فما هو الطريق إلى التوبة أو الخروج من حق الرجل؟ أتصدق به عنه، أتصدق به عنه. وإذا تصدقت به عنه استفاد من هذا المال متى؟ في الآخرة ولا في الدنيا؟ في الآخرة. لكن قد يقول قائل لكنك كنت بينه وبينه في الدنيا، وقد يكون له غرض في المال في الدنيا. فأقول نعم، أنا كنت بينه وبينه في الدنيا، لكن عجزا مني أن أصل إليه. والذي قدرت عليه من التوبة فعلته، وهو الصدقة به عنه. فهل يبرأ براءة تامة بحيث لا يطالبه صاحب المال في الآخرة؟ الجواب نقول ظاهر النصوص نعم يبرأ. طيب، قتلت نفسك ثم تبت إلى الله عز وجل من قتل النفس، من تمام توبتك أن تسلم نفسك لورثة المقتول، تقول أنا الذي قتلت صاحبكم وأنا الآن بين أيديكم. إذا سلمت نفسك له برئت ذمتك، لكن يبقى عندنا حق من؟ حق المقتول الذي قلت بينه وبين بقائه في الدنيا، فهل تبرأ منه بالتوبة؟ الجواب نعم، تبرأ منه بالتوبة لعموم الآية هذه وأمثالها، تبرأ منه بالتوبة. لكن هل يضيع حق المقتول أو لا؟ لا يضيع، يتحمله الله سبحانه وتعالى عنك له. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عن حقه ويتحمل عنك حق الآخرين. فإذا قال قائل ما هو الدليل على ما قلت وكيف يسقط عنه حق الآدمي؟ قلنا الدليل على هذا قوله تعالى والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. هنا فيها حق لله وحق للمخلوق بالدم، حق للمخلوق بالعرض إن كان قد زنى مكرها بالمزني بها. وقد قال الله عز وجل ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات. حتى في القاتل يبدل الله سيئات حسنات. فإذا قيل كيف يضيع حق القاتل المقتول، كيف يضيع حق المقتول؟ فالجواب جواب الأخ أنت أين؟ كيف؟ نعم حسن، نقول لا يضيع لأن الله يتحمله عنه، وهذا من فضله تبارك وتعالى. إذن نقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، ظاهر الآية العموم يغفر الذنوب جميعا سواء مما يتعلق بحق الله أو بحق العباد، لكن ما يتعلق بحق العباد إذا تعذر إيصاله إليهم في الدنيا فإن الله تعالى إيش يتحمله في الآخرة. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة إثبات اسمين من أسماء الله عظيمين يقترنان كثيرا في القرآن، هما الغفور الرحيم. الغفور الرحيم، ووجه اقترانهما أن في الأول زوال المكروه وبالثاني حصول المطلوب، يتكون من اجتماعهما وصف زائد على الوصف عند انفرادهما، لأنه إذا انفرد استفدنا المغفرة من إن انفرد الغفور أو الرحمة إن انفرد الرحيم، لكن إذا اجتمع استفدنا فائدة جديدة وهي أن مغفرة الله عز وجل مقرونة برحمته، فهو جامع بين المغفرة والرحمة. هذان الاسمان من الأسماء اللازمة أو من الأسماء المتعدية؟ ها؟ نعم متعدية، إن الله يغفر الذنوب، إذا متعدي. طيب يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، إذا متعدي. الأسماء المتعدية قال العلماء لا يتم الإيمان بها إلا بثلاثة أمور: الإيمان بالاسم، والإيمان بما تضمنه من صفة، والإيمان بالحكم المترتب على تلك الصفة الذي يطلق عليه بعضهم الأثر. الإيمان بالاسم هنا الغفور، نؤمن بأن الغفور من أسماء الله، نؤمن بأن لله مغفرة دل عليها اسم الغفور كذا. طيب ونؤمن أيضا بما يتضمنه ذلك يدل على المرء ويدل على العلم، لأنه لا يغفر ما لا يعلمه، ودلالته على العلم من باب دلالة التضمن أو الالتزام، الالتزام لأن المادة غاء ما فيها عين لام ميم، فيكون هذا من باب الالتزام. طيب الرحيم، نعم قلنا الغفور اسما، المغفرة وصفا، يغفر الذنوب حكما. الرحيم كذلك، الرحيم اسما، نؤمن بالرحيم اسما وبالرحمة صفة وبأنه يرحم حكما. غفر الله لنا ولكم ورحمنا وإياكم. نعم خمس دقائق. نعم نعم هذا يسأل سؤالا مهما، يقول لو سرق شخص من كافر وذهب الكافر ولم يعلم به فماذا يصنع؟ الجواب إن كان الكافر حربيا فالمال له، وإن كان له عهد فإنه يسلمه إلى بيت المال، لأن بيت المال يتقبل الأموال التي لا يعرف مالكها، فإن لم يكن بيت مال فليتخلص منه بالصدقة، لكن الكافر لا يثاب على هذه الصدقة إلا إن أسلم. نعم ناخذ من اليمين العدل. نعم نعم نعم يقال إن قول ابن عباس رضي الله عنهما رأي رأياه مخالف لظاهر النصوص، والعبرة بظاهر النصوص، وبهذا القول نستريح. ووجه ابن القيم رحمه الله ما روي عن ابن عباس بأن القتل يتعلق به ثلاث أمور: حق لله، حق لأولياء المقتول، حق للمقتول. أما حق الله فيسقط بالتوبة، فإذا تاب الإنسان قبل الله توبته ومحى عنه الإثم. حق أولياء المقتول يكون بتسليمه نفسه إليه. حق القاتل يقول ابن القيم لا بد من أخذه من هذا القاتل. نعم حق المقتول قصد، حق المقتول يقول لا بد من أخذه من القاتل، لكن يقال الصواب أن لا نعبر هذا التعبير، بل نقول لا بد من إيفائه إياه، لا بد من إيفائه إياه. ومن الذي يوفي؟ الله عز وجل. هذا هو الصواب. نعم. أي المراد التمام هنا ما هو بالتمام الأولوي، تمام الواجب، يعني لا تتم التوبة إلا بذلك. لا هم قلنا وش ما بالتفسير، قل مبلغا عني يا عبادي. نعم، فيقول الرسول مثلا قال ربكم يا عبادي الذين أسلموا، هذا كيفية إبلاغ هذه الآية. أعرف. نعم، خمس دقائق. ها أي لا هو عارف إذا انتهى يقول يعني مع القدرة، أي مع القدرة، هذا صحيح. لكن بعضهم قال إذا اغتبت شخصا فلا بد أن تذهب إليه وتستحله مطلقا، وبعضهم فصل قال إن كان قد علم فلا بد أن تستحله لأنه حمل عليك في نفسه، وإن لم يكن علم فأثني عليه في المواطن التي كنت تغتابه فيها ويكفي. وهذا التصريح جيد، لأنك إذا فعلت هذا، لأنك لو ذهبت إليه وقلت إني اغتبتك وهو لم يعلم أنشأت في نفسه عليك ما تنشئه، لكن إذا استغفرت له وأثنيت عليه المكان الذي أنت اغتبته فيه حصل المخلص. نشوفنا خلاص طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق لنا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للناس عن الله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وسبق الكلام على هذه الآية تفسيرا واستنباطا. ثم قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. قال المؤلف المفسر أنيبوا ارجعوا إلى ربكم، يعني ارجعوا إلى ربكم من معاصيه إلى طاعته، ومن البعد عنه إلى القرب. وهذه الإنابة هي عمل القلب، رجوع القلب إلى الله سبحانه وتعالى. وأسلموا له أي استسلموا له واخضعوا لشرعه، وهذا عمل الظاهر عمل الجوارح، الإنابة بالقلب والإسلام بالجوارح. وأسلموا له أخلصوا العمل. وأخذ المؤلف الإخلاص من قوله له أي لله، كما قال تعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. فهذه الآية فيها الأمر بالإنابة وهي في القلب، والأمر بالإسلام له وهي بالجوارح. والإخلاص مستفاد من اللام الدالة المذكورة في قوله له من قبل أن يأتيكم العذاب، متعلقة بأنيبوا وأسلموا، فقد تنازعها العاملان. من قبل أن يأتيكم العذاب يعني من الله، ثم لا تنصرون يعني لا تمنعون من عذاب الله. وقول المؤلف: إن لم تتوبوا لا حاجة إليه، لأن الله قال: أنيبوا وأسلموا من قبل هذا الشيء. وإذا أناب وأسلم قبل هذا الشيء فقد تاب، وحينئذ لا ينزل به العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب. اتبعوا أي كونوا تبعا. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أحسن اسم تفضيل من الحسن، ويشمل الأحسن في ذاته والأحسن في العمل. فالإنسان مأمور أن يتبع الأحسن. أحسن ما أنزل إلينا في ذاته، ولو فتشت الكتب السماوية التي نزلت لوجدت أحسن ما نزل هو القرآن. ولهذا فسره المؤلف بقوله: وهو القرآن. كذلك أحسن ما أنزل إلينا إذا كانت عبادة قام بها الإنسان على وجه ناقص، وعبادة قام بها على وجه كامل، فالتي على وجه كامل هي الأحسن. فإذا وجد أعمال تتفاضل فالإنسان مأمور بأن يتبع الأحسن منه. أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقوله من ربكم فيها إشارة إلى وجوب اتباع الأحسن، لأن هذا الأحسن نازل من الله سبحانه وتعالى ومن الرب، والرب هو الذي له التصرف في العباد تدبيرا وتشريعا وحكما. من قبل أن يأتيكم العذاب بعثة وأنتم لا تشعرون. في الآية الأولى: من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. أما هذا قال: من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة، أي مفاجئا، وأنتم لا تشعرون أنه يأتيكم العذاب. وهذا كقوله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فالنائم لا يشعر بالعذاب إلا بغتة، والذي يلعب كذلك لا يشعر بالعذاب إلا بعد. يقول عز وجل: أن تقول نفسي. قول أن تقول، يقول المؤلف رحمه الله الشارح أو المفسر: وأنتم لا تشعرون قبل أتيانه بوقته، يعني لا تشعرون بوقته قبل أتيانه، بل قد ضربتم الأمل الطويل والتفاؤل الذي ليس في محله حتى أتاكم العذاب. قال: فبادوا قبل أن تقول نفس. قدر المؤلف هذا الذي ذكر لدلالة السياق عليه، وهذا الذي قام به المؤلف رحمه الله يسمى عند البلاغيين إيجاز الحذر، لأن الإيجاز عندهم نوعان: إيجاز القصر وإيجاز الحذر. فإيجاز القصر أن تكون العبارة القصيرة تتضمن معاني كثيرة، وإيجاز الحذف أن تكون العبارة موجودة قد حذف منها ما هو معلوم. مثل قوله تعالى: فاستقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من حق فقير لا أثبت وما تمشي على السكية. هذه لا حذف منها شيء كثير، لأن تقديره أن المرأتين ذهبتا إلى أبيهما وأخبرته الخبر، ثم أرسل إحداهما إلى موسى فجاءت إحداهما تمشي على السفينة. فصار عند الإيجاز نوعان: إيجاز قصر بأن تكون العبارة قصيرة تضمن معاني كثيرة. وإيجاز حذف بأن يحذف من الكلام ما ما ما يدل عليه السياق. وكلاهما في الصحيح العربي. قوله تعالى ولكم في القصاص حياة، هذا إيجاز قصر. من يعمل سوءا يجزى به، هذا إيجاز قصر. لأنك لو أردت أن تبسط هذه الجملة من يعمل سوءا وتذكر أنواع السوء تذكر أنواع المجازات لكان كلام طويلا، لكنه اقتصر على هاتين الكلمتين من يعمل سوءا يجزى به، وهما تشملان كل ما يمكن أن يدخل في هذه الجملة من التفاصيل. طيب هنا على كلام المؤلف فبادروا قبل أن تقول، نقول هذا من باب إيجاز الحذف لأنه حذف من الكلام ما يدل عليه السياق. ويمكن أن نقدر ما هو دون ذلك بأن نقول خشية أن تقول نفس، يعني اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم خشية أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وهذا الذي ذكرناه أخصر من كلام المؤلف، أن تقول نفس يا حسرة. نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق الإثبات لا تدل على العموم، وإنما تدل على العموم إذا كانت في سياق النفي أو الشر أو الاستفهام الإنكار أو ما أشبه ذلك مما ذكره العلماء. لكنهم قالوا إن نفس هنا نكرة يراد بها العموم، يعني أن تقول كل نفس فرطت يا حسرة، أصله يا حسرتي أي ندامتي، فالحسرة هي الندامة. وقال يا حسرة، الألف هذه منقلبة عن ياء وأصلها ياء المتكلم يا حسرتي، لكن في اللغة العربية يجوز أن تقلب الياء ألف فيقال يا حسرتا بدل يا حسرتا. ومنه قوله تعالى يا ويلتا أألف وأنا عجوز، تقدير يا ويلتا يا حسرتا أي ندامة على ما فرطت في جنب الله. التفريط معناها الإهمال والإضاعة، وعكس الإفراط، الإفراط التجاوز، والتفريط القصور عن الشيء. فالمفرط هو المهمل المقصر، والمفرط هو المتجاوز له، وكلاهما مذموم. والخيار هو الوسط. على ما فرطت في جنب الله، قال أي طاعته، ففسر الجنب هنا بالطاعة، وذلك لأنه لا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنب ذاته، لأن الإنسان يشعر بأنه لم يفرط في نفس الجنب الذي هو جنب الله ذاته. لكن بعض العلماء يقول الجنب بمعنى الجانب، الجنب بمعنى الجانب يعني لغة، وإذا كان بمعنى الجانب لغة فلا حاجة إلى التأويل، يكون المعنى في جنب الله أي في جانب الله، وجانب الله يعني حقه، يعني حقه. وهذا التفسير الذي ذكرناه هو مؤداه كما قال المؤلف رحمه الله، يعني طاعته. لكن إذا فسرنا طاعته الجنب الجنب الطاعة خرجنا به عن المعنى المطابق للفظ. أما إذا قلنا الجنب لغة بمعنى الجانب فإننا فسرناه بما دلت عليه الكلمة لغة، والجانب من المعلوم أن جانب الله عز وجل أي حق وشرع. وإن كنت لمن الساخرين، إن مخففة من الثقيلة، أي وإني. إن في اللغة العربية تأتي لمعان، الأول شرطي والثاني نافع والثالث مؤكدة والرابع زائد، أربعة معاني. إن تأتي اللغة العربية بمعنى أربعة معاني، بعضهم زاد معنى خامسا أن تكون بمعنى نعم لكنه قليل. إن شرطية مثاله يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، هذه إن شرطية. تكون نافية مثل قول الكافرين إن هذا إلا سحر مبين، وإن النافية التي يعقبها دائما إلا، وتأتي مؤكدة وهي المخففة من الثقيلة كما هنا، وعلامتها أن يحل محلها إن، مثل وإن كنت لمن الساقين، هذه مخففة من الثقيلة تفيد التوكيد، لأن الثقيلة إن معروفة أنها للتوكيد، فإذا كانت هذه مخففة منها فهي للتوكيد. الرابع زائدة، ومن ذلك قول الشاعر بني غدانة ما إن أنتم ذهب، ولا صريف ولكن أنتم الخزف. بني غدانة ما إن أنتم ذهب ولا صريف ولكن أنتم الخزف. الشاهد قوله ما إن أنتم ذهب، لأن معنى الكلام ما أنتم ذهب، ما أنتم ذهب، فهي إذن زائدة. طيب الذهب، الذهب معروف، الصريف الفضة، وسميت صريفا لأنها يسمع لها صريف إذا عند العدد أو الوزن. ولكن أنتم الخزف، ما هو الخزف؟ الطين المشوي، يعني أنكم أصلكم رديء. وعلامة إن الزائدة أن يصح الكلام مع حذفها، فإذا صح الكلام مع حذفها فهي زائدة. طيب إن كنت لمن الساقين، قال المؤلف فيه وإني كنت لمن الساقين، فقدر اسم إن، اسم إن ضميرا مطابقا للسياق، فقال إني كنت. وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح. أما عند جمهور النحويين فإنهم يقولون إن اسم إن اسم إن اسم إن محذوف ضمير الشاه، فيقدرون إن كنت وإنه أي الشاه، لكن الصحيح أننا نقدر ضميرا مطابقا للسياق، ولا حرج أن نقول إنه محذوف ولو لم يكن ضمير الشاه. فعلينا نقول وإن كنت لمن الساخين، التقدير نعم وإني كنت لمن الساخين. واللام في قول لمن الساخين هذه للتوكيد، وهي أيضا دليل على إن إن مخففة من الثقيلة. طيب وهل تلزم لام التوكيد مع إن مخففة من الثقيلة؟ الجواب لا تلزم، لا تلزم إلا إذا كان يخشى من الالتباس بالنافية، فإن كان يخشى الالتباس بالنافية فإنه يجب أن تذكر اللام. والحاصل أن اللام تأتي كثيرا في خبر إن المخفف من الثقيل، وقد تحذف إلا إذا خيف الالتباس فإنه يجب أن تذكر اللام. إذا خيف الالتباس بإيش؟ إذا خيف أن تلتبس بإن النافية فإنه يجب أن يؤتى باللام، لأنه إذا أتت اللام فإن تعين أن تكون إن مخففة من الثقيلة. ومحل هذا البحث في النحو، يقول وإن كنت لمن الساخرين، الساخر بمعنى المستهزئ، ساخرين بمن؟ ساخرين بمن يدعو إلى الله، كما قال تعالى أتخذتموهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. ساخرين بدين الله، ساخرين بكتب الله، ساخرين برسل الله، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ولهذا حذف المفعول في الساخرين لإفادة العموم، أي الساخرين بالله وآياته ورسله وأوليائه، فهو عام. ويأتي إن شاء الله تعالى بقية الكلام على الآية. من يقرأ؟ من؟ سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أنني كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءت آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة بس خلاص أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب باقتا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. ما المراد بقوله أحسن ما أنزل إليكم من ربكم؟ القرآن. ما وجه حسنه؟ في ذاته. طيب وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره، أربعة أشياء. طيب قوله تعالى من قبل أن يأتيكم العذاب باقتا وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسك عقيد، كيف تقدر أن تقول نفسه؟ نعم، خشية أن تقول نفسه. ما الذي قدره؟ قدر المؤلف قال كافر قبل أن تقول. أيهما أرجح؟ لماذا؟ أقل تقديرا، وكلما كان أقل تقديرا فهو أول. طيب قوله أن تقول نفسه الضمير العام، هذه نكرة في سياق، فهل هي للإطلاق أو للعموم؟ نعم تعم، يعني أي نفس. طيب قوله يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة أصلها نعم يا حسرة نعم قلبت إلى أعلى لأنها للندبة. طيب قوله على ما فرطت في جنب الله، من مراد جنب الله؟ في جانب الله كذا. والمؤلف فسرها لا أحد يتكلم بطاعة الله. طيب يعني متى أنت نحمل اللفظ على معناه اللغوي فهو أولى. طيب ألا يمكن أن يراد به جنب الله الذي هو جنبه؟ نعم لا نعم. والتفريق من الإنسان ليس في جنب الله ذاته لكنه في حق الله يعني جانب الله الذي هو حقه. طيب وإن كنت لمن الساخرين، إن هذه إن شرطية؟ لا، مخففة من الثقيل. وش تقتضي؟ توكيد. ذكرنا استطرادا أن إن تأتي من عام أربعة أو خمسة. ما الذي يعين هذه النعام يا خالد؟ السياق. السياق. طيب مخفف من الثقيلة مثالها التقدير إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافع مثالها إن أنت إلا نبي، المعنى ما أنت إلا نبي. وعلامة هذا إني كنت لمن الساخرين. طيب وتأتي نافع مثالها إن أنت إلا نبي، المعنى ما أنت إلا نبي. وعلامة هذا ما علمت صحة تعويضها بالمثل أن يحل محلها ماء، وغالبا تأتي بعدها إلا. طيب وتأتي أيضا هنا مثال بني غدانة ما إن أنتم دهر. طيب ما علمتها؟ نعم أنها إذا حربت صح السياق بدونها. الأخ تأتي شرطية أحسن. طيب والشرطية على مظهرها تحتاج إلى جواب. ناخذ درس جديد. قال الله عز وجل أو تقول، أو حرف عطف تقول معروف على قوله أن تقول نفس. ما أخذنا من أي من أي مكان؟ وأسلموا إلى ربكم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أخذنا هذه. طيب إلى نعم أخذنا الفوائد إلى أنتم الآن تقولون لم نأخذ الفوائد، فمن أين لم نأخذ الفوائد؟ طيب قال الله تبارك وتعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له إلى آخره، فيها فوائد. أولا وجوب الإنابة إلى الله لقوله وأنيبوا إلى ربكم، والأصل في الأمر الوجوب إلا بدليل. ومن فوائدها وجوب الإسلام له، أي الاستسلام التام مع الإخلاص بقوله وأسلموا له. ومن فوائدها التحذير من عدم المبادرة بالإنابة والإسلام بقوله من قبل أن يأتيكم العذاب. ومن فوائده ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة عقوبة من لم ينب إلى ربه ويسلم له، إذ أن العذاب عقوبة. ومن فوائدها أنه إذا أتى عذاب الله فإنه لا دافع له، لقوله ثم لا تنصرون. ومن فوائد الآية التي بعدها وجوب اتباع القرآن الكريم بقوله اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. ومن فوائدها الثناء على القرآن الكريم بأنه أحسن ما أنزل إلى العباد. وعرفتم أنه أحسن في ذاته وفي أخباره وفي أحكامه وفي آثاره. فلم تنل أمة العزة والكرامة كما نالت هذه الأمة بما آتاها الله من القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة أن القرآن كلام الله رحمك الله بقوله ما أنزل إليكم من رب. فإن قال قائل هذا لا نسلمه لكم لأن مما أنزل الله ما لا يكون كلاما له فقوله تعالى أنزل من السماء ماء وأنزل لكم من الآن ثمانة أزواج وأنزل الحرير فيه بأس شديد وأمثالها. فلا نسلم لكم أن القرآن كلام الله بل نقول هو كغيره من المخلوقات التي أنزلها الله. فإن الحديد مخلوق والمطر مخلوق والأنعام مخلوق. فالجواب عن هذا أن نقول ما أنزله الله انقسم إلى قسمين. الأول أن يكون عينا قائمة بنفسه فهذا مخلوق، والثاني أن يكون وصفا لا يقوم إلا بغيره فهذا غير مخلوق. فلننظر للقرآن هل هو عين قائمة بنفسها أو وصف لا يقوم إلا بغيره؟ الثاني. إذن هو غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. واضح جماعة؟ طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات علو الله لقول ما أنزل إليكم من رب. وجه ذلك أن النزول لا يكون إلا من أعلى. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة هذه الأمة حيث كانت الغاية في إنزال القرآن. من أين تؤخذ؟ من قوله إليكم، فإن الإنزال غايته إلينا. إذن فهذا شرف لنا أن نكون غاية إنزال القرآن. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الربوبية لله عز وجل لقوله من ربكم. ومن فوائدها من فوائد هذه الآية الكريمة أن إنزال القرآن إلينا من كمال ربوبيته حيث أضاف إنزاله إلى نفسه بوصف الربوبية. فمن كمال ربوبيته لخلقه وتربيته لهم أن نزل عليهم هذا القرآن. ومن فوائدها أيضا وجوب العمل بما في القرآن، وجوب العمل بما في القرآن لأنه نزل من الرب والرب له السلطان الكامل على خلقه. أرأيتم لو أن ملك من الملوك أصدر مرسوما ملكيا أفلا يكون مقتضى سلطانه أن نعمل بهذا المرسوم؟ بلى. إذن مقتضى ربوبية الله لنا أن نعمل بما أنزل إلينا، لأن هذا القرآن في منزلة المرسوم الملكية التي لا بد من تنفيذها، بل هو أعظم كما هو معروف ولا أشكال فيه. ومن فوائد الآية الكريمة الحذر من أن يأتي عذاب الله بعضا لقوله من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة. والعذاب المباغت أشد من العذاب الذي لم يباغت، لأن العذاب الذي لم يباغت يكون الإنسان قد تهيأ له، لكن الذي يأتي بغتة يأتي الإنسان وهو في غاية ما يكون من الغفلة وغاية ما يكون من السرور، كما قال الله تبارك وتعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. فتأمل الآن، غفلة وهدوء واطمئنان، أتاهم العذاب في هذا الوقت يكون أشد وقعا والعياذ بالله مما لو أتى والإنسان متهيئ. وأضرب لكم مثلا حسيا واضحا: لو كنت تنزل مع الدرج فغفلت ثم زلت رجلك على إحدى الدرجات، هل يكون مثل ما لو كنت تنزل وأنت ترى كل درجة وتضع قدمك عليها؟ عجيب. لا، إذن المباغت أشد مما يأتي والإنسان متهيئ له. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المباغت يأتي بغير شعور من العبد لأنه غافل وليس يفكر في أن يأتيه العذاب، لقوله: وأنتم لا تشعرون. والجملة هذه يسميها علماء النحو جملة حالية، يعني والحال أنكم لا تشعرون. ثم قال تعالى: أن تقول نفسي يا حسرة على ما فرطت في جنب الله إلى آخر. من فوائد هذه الآية الكريمة بيان مآل المفرط، وهو التحسر، وهو التندم مع الغم، تحسر التندم مع الغم. ومن فوائدها من فوائد الآية الكريمة أن المفرط سيتحسر على تفريطه. وينبني على هذه القاعدة أنه ينبغي أن يكون الإنسان حازما، حازما ذا نشاط وقوة، حتى لا تفوته الأمور ثم بعد ذلك يندم ويتفرع على ذلك. فائدة ثالثة أنه ينبغي انتهاز الفرص، فمتى واتتك الفرصة فلا تضيعها. ويترتب على هذا أيضا رابعة، أنه إذا صار أمامك حاجة فابدأ بما أنت تريد أولا، ابدأ بما أنت تريد أولا وبادر إليها واجعل الثانية نافلة. وهذا يظهر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أمثلة متعددة، منها أن عفان بن مالك رضي الله عنه لما ضعف بصره وصار لا يتمكن من الوصول إلى مسجد قومه، دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى بيته ليتخذ له مكانا، ليصلي في مكان يتخذه مصلى. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليه ومعه جماعة من أصحابه، فلما وصل البيت وإذا الرجل قد هيأ لهم طعاما، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يشاء أن يبدأ بالطعام، بل بدأ بما أتى إليه، أي بالقصد الأول. فقال له: أين تريد أن أصلي؟ فأراه المكان فصلى به. هذا مثال. وبناء على ذلك ينبغي أن لكم أنتم طلبة العلم إذا أردتم أن تراجعوا فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة معينة، فستستعرض الفهرس، ثم يمر بك مسألة تشوقك إلى أن تراجعها، فتذهب وتراجع ثم تترك الذي كنت تراجع من أجله، وهذا لا شك أنه يضر طالب العلم، يشتت عليه الفكر ويشتت عليه الوقت، لأن فكره أول ما طالع الكتاب منصب على ايش؟ على المساله التي يطلبها. فاذا عرفت هذه العارضه واتجه اليها وانشغل بها وهي ليست مقصوده له بالذات تشتت فيه، ثم يتشتت وقته ايضا، ربما يكون وقت مراجعته في خلال ربع ساعه، فتذهب ربع الساعه هذه وهو لم يراجع المساله التي كان من اجلها يفتش. وهذا جربناه، جرى علينا نراجع مسألة ما ثم يمر بنا عنوان شيق وناخذه، يضيع علينا الوقت. فكون الإنسان ينبغي أن يكون حازما وأن يبدأ بالأهم قبل المهم. ومن ذلك أن الحزم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبادر بإزالة المؤذيات ولا يتأخر، لأن التأخير له آثار، بل آثار. لما بال الأعرابي في المسجد أمر في الحال أن يصب عليه ماء ليطهره، ولما بال الصبي في حجره دعا في الحال بماء فأتبعه إياه. وكان من الممكن أن يترك المكان في المسجد حتى يأتي وقت الصلاة ويحتاج الناس إلى الصلاة في هذا المكان، لكنه بادر. وكذلك من الممكن أن يدع ثوبه حتى يحضر وقت الصلاة ثم يطهره، لكنه بادر. فالمهم أن مثل هذه الوقائع ينبغي الإنسان أن يتخذ منها تربية، تربية الناس لا تمر به على أنها مسألة فقهية عرفها فقط، بل لا بد أن يظهر علمه في عمله. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الجهة لله عز وجل، إثبات الجهة لله لقوله إيش؟ في جنب الله. وقلنا إن جنب بمعنى جانب، لكن الذين لا يثبتون الجهة يفرون من هذا ويفسرونه بأمر آخر، كما فسر المؤلف بقوله في طاعة الله. مع أن هذا التفسير يعني قد يقال إنه تفسير صحيح، وأن جانب الله تعالى هو طاعته وحقه وما أشبه ذلك، لكن نحن نعلم أن كثيرا من الناس ينكرون أن يكون الله في جهة، ويقولون لا يجوز أن تقول إن الله في جهة لا فوق ولا تحت. وعكس قوم آخرون فقالوا إن الله في كل جهة بذاته، في كل جهة بذاته، وبين الأمرين أو بين الطائفتين كما بين السماء والأرض. وتوسط آخرون فقالوا إن الله في كل جهة لكنه فوق كل شيء، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله، أينما تولوا فتم وجه الله، إن اتجهتم شرقا أو غربا أو شمالا أو جنوبا فتم وجه الله. لكن ليس الله نفسه في تلك الجهة، ولكنه فوق، وفوقيته لا تناقض أن يكون في كل جهة استقبلتها. ورجنا طيب. فلو قال قائل كيف يجتمع أن يكون في جهة المشرق مثلا أو المغرب أو الشمال أو الجنوب وهو فوق كل شيء؟ نقول كيف، اجعلها فيما يمكن تكييف. وصفات الله لا يمكن تكييف، عليك أن تسلم. ثم نقول إن هذا ممكن لو كانت الشمس عند الشروق أو عند الغروب واستقبلتها كانت في جهة المشرق أو في جهة المغرب، وهي أين مكانها؟ في السماء، وهي في السماء. هذا في المخلوق، فما بالك بالخالق المحب كل شيء. فالصواب أن الله سبحانه وتعالى في جهة، وهي جهة العلو، لكنه عز وجل من اتجه إليه في أي مكان فالله تعالى قبل وجهه أي مكان، فأينما تولوا فثم وجه الله. أما ذاته عز وجل فإنه فوق كل شيء. طيب، من فوائد الآية الكريمة إقرار المكذبين على أنفسهم بما هم عليه من التكذيب، لكن في وقت لا ينفعه. من أين يؤخذ؟ وإن كنت لمن الساخرين، يعني إن كنت من الساخرين هذا تأكيد وإثبات أنه كان في الدنيا من الساخرين بشرع الله المستهزئين به. ومن فوائد الآية الكريمة تحريم السخرية بالله عز وجل. من أين يؤخذ؟ من كون هذا الساخر ندم وتحسر على ذلك، ولولا أنه أصيب بعذاب عليه لم يندم. فإن قال قائل ما حكم السخرية بالله؟ قلنا حكمها الكفر، فمن سخر بالله أو آياته أو رسوله فإنه كافر. كل من سخر بآيات الله أو بالله أو آياته أو رسوله فهو كافر. فإن قال قائل هل تكفرونه ولو كان يمزح؟ فالجواب نعم، نكفره ولو كان يمزح، لقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، يعني ما قصدنا. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإن قيل ما الدواء لمن ابتلي بهذا أي سخر بآيات الله بالله أو آياته ورسوله، فما هو الدواء؟ قلنا الدواء في هذه السورة، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الدواء أن يتوب إلى الله، فإذا تاب إلى الله عز وجل وقلع من قلبه هذه السخرية والاستهزاء وأثبت مكانها التعظيم والمحبة، فحينئذ يرتفع عنه حكم الكفر. ثم قال الله عز وجل وهو بدء الدرس اليوم أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، يعني أو تقول نفس، وهذه معطوفة على قوله أن تقول نفس، أو تقول أي النفس لو أن الله هداني بالطاعة فاهتديت لكنت من المتقين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. لو هذه شرطية، فعل الشرط فيها محذوف، وجواب الشرط فيها قوله لكنت من المتقين، وتقديره أي تقدير محذوف وفعل الشرط لو ثبت أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا احتجاج بالقدر، يعني لو أن الله هداني ووفقني فاهتديت لكنت من المتقين، فهي تندم وتحتج، يعني جمعت بين الندم على عدم التقوى والهداية وبين الاحتجاج. كقول القائل لو أعطيتني أجرة لعملت لك، لو أطعمتني لشبعت، يعني فلم تطعمني ولم تعطني أجرة. فهم يقولون لو أن الله هداني لاهتديت وكنت من المتقين. وعلى هذا فالمراد بالهداية هنا هداية التوفيق، ويكون هذا احتجاجا من النفس بقدر الله على الضلال والعياذ بالله. يقول لكنت من المتقين. قال المؤلف المفسر عذابه، وهذا مفعول المتقين، ولكن الصواب المقدر لكنت من المتقين الله، لأن الأصل هو تقوى الله عز وجل، وتقوى عذاب الله من تقوى الله، فينبغي أن نقدر الأصل أي لكنت من المتقين الله. وما هي تقوى الله؟ نعرف تقوى الله بمعرفة الأصل. أصل التقوى مأخوذة من الوقاية، فأصلها وقوى بالواو، لكن قلبت الواو تاء لعلة تصريفية، فإذا كانت من الوقاية فسرناها بأنها اتخاذ ما يقي من عذاب الله، ولا يقي من عذاب الله إلا فعل أوامره واجتناب نواهيه. ولهذا نقول إن أجمع ما قيل في التقوى أنها فعل الأوامر واجتناب النواهي. وقيل أن التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك ما نهى الله على نور من الله تخشى عقاب الله. وهذا المعنى أطول مما قلنا، لكن ما قلنا مشتمل عليه. وقيل في التقوى خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذات التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وهذا أيضا تعريف شيق، لأنه منظوم. خل الذنوب صغيرها وكبيرة، والذنوب إما فعل محرم أو ترك واجب، ذاك التقى واعمل كماشي فوق أرض الشوك يحذر ما يرى. اللي يمشي على أرض الشوك يمشي بسرعة ولا ببطء؟ نعم ببطء. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. الجبال العظيمة الضخمة حصى متجمد، إما على الكتل أو صغار أو كبار. نعم لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أو تقول هذه معطوفة عليه على أن تقول نفس، يعني أو تقول النفس حين ترى العذاب، ترى العذاب في عينه، فيكون الموعود مشهودا، يكون الموعود مشهودا تراه بالعين. لو أن لي كرة، والرؤية بالعين تعتبر عين اليقين، والوعد بالعذاب علم اليقين، ومس العذاب حق اليقين. ولهذا قالوا اليقين ثلاثة: علم وعين وحق، وكلها في القرآن. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين مشاهد. وقال تعالى في آخر الواقعة: إن هذا لهو حق اليقين، الذي يكون عند الاحتضار حق اليقين. وأيها أعلى في اليقين؟ ها؟ حق اليقين. حق اليقين أعلى، لأن عين اليقين قد تشاهد الشيء على خلاف ما هو عليه كما ترى، ولا سيما إن كان نظرك ضعيفا ترى الشيء الساكن المتحركا أو المتحرك ساكنا. أي نعم. فعلى كل حال حق اليقين أعلاه. وهنا أو تقول حين ترى العذاب، المراد ايش؟ عين يقين. لو ان لي كرة فاكون من المحسنين. لو هنا ليست شرطية ولكنها للتمني، يعني ليس لي كرة. ونستطرد فنقول لو تأتي شرطية وتأتي للتمني وتأتي مصدرية، ثلاث معاني: شرطية، تمنية، مصدرية. فتأتي شرطية فيما لو فيما إذا قلت لو زرتني لأكرمتك، وعلامتها أن يحل محلها إن الشرطية. لو زرتني لأكرمتك، اجعل بدلها إن، إن زرتني أكرمتك. والثانية التي للتمني هي التي تأتي غالبا بعد ود، في قوله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وعلامتها أن يحل محلها أن المصدرية. ودوا لو تدهن، لو وضعت بدلها أن ودوا أن تدهن، يصح الكلام ولا لا؟ طيب، وهل يصح أن تضع بعدها بدلها أن؟ في القرآن لا يصح تقديرا له. ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لو جعلت بدلها أن استقام الكلام، لكن لا يجوز في القرآن أن تجعل بدلها أن. طيب، لو قلت وددت لو زرتني، صحيح؟ طيب، لكن هنا إذا حولتها إلى أن، حول الفعل إلى مضارع، وددت أن تزورني. طيب، الثالثة للتمني، مصدرية؟ لا لا لا، أنا أقول مصدرية التي تأتي بعد ود. والشرطية بقى عندنا التمنية التي للتمني، المصدرية هي التي تأتي في الغالب بعد أن، وعلامتها بعد لو الصدر بعد ود، وعلامتها أن يحل محلها أن. التي للتمني تكون بمعنى أتمنى، يعني يعين معناها السياق. فهنا لو أن لي كرة فأكون، ضع بدلها أتمنى، أتمنى أن يكون لي كرة فأكون من المؤمنين. واضح؟ ويدلك لهذا قوله تعالى في سورة الأنعام: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فصار معاني لو ثلاثة: شرطية ومصدرية وللتمني. طيب، لو أن لي كرة، قال المفسر رجعة إلى الدنيا فأكون من المحسنين، يعني يتمنى أن يكون له رجعة ليكون من المحسنين. وقول فأكون من المحسنين ولم يقل من المتقين، لأن الإحسان درجة فوق التقوى، فكل محسن متقي وليس كل متق محسنا، الإحسان درجة عالية. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولكن هذا التمني، هل هذه النفس صادقة في أنها تتمنى لتكون من المحسنين؟ قال الله تعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. لكن عند العذاب ليس لها إلا أن تقول هكذا: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. ثم قال تعالى: بلى قد جاءت في آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. نعم. الأسئلة وقت. نعم. وقت الأسئلة انتهى. وقت الأسئلة انتهى. دخل فيه ما يخالف لا بأس. نعم ها قالوا له ما آخر نقطة سمعت أن الإسلام من المتبركين قال استوي واعتقد بالصبر هل يدخل هذا الصبر يا الله؟ هذا يسأل يقول إن آخر نقطة آخر نقطة نقطة نعم آخر نقطة سمعتها أنه سمع رجلا يقول استووا اعتدلوا كذا ها؟ لكن هو كان الإمام قال هكذا الإمام قال استووا اعتدلوا لا ما يصير لا هل هذا صحيح أنا أقول هل هو صحيح ما حكاه عن هذا الإمام إن الإمام يقول استووا اعتدلوا لا على كل حال دعونا من كونه صورها ملاكمة لكن لو قال إنسان في إمام قال استووا اعتدلوا إن هذه نكتة ووصفه بالتطرف فهل يكون كافرا أو لا؟ الواقع أن هذه مسألة مهمة جدا الاستهزاء بالشخص الذي يفعل طاعة أو يتجنب معصية تارة يغلب عليه الجانب الشخصي تعرف يغلب عليه الجانب الشخصي فهذا لا يكفر وتعرف يغلب عليه الجانب الحكمي بمعنى أنه يسخر بالحكم من أي مصدر جاء فهذا كفر ويوضح هذا المثال بعض الناس لو رأى مثلا عالم من العلماء المعتبرين المحبوبين عند الناس الموثوقين رأى ثوبه إلى نصف الساق لا يسخر به لا يسخر به أبدا ولا يمكن أن يسخر لكن لو رأى شابا فربما يسخر به إذن هنا السخرية منصبة على إيش على الشخص مغلب فيها جانب الشخصي جانب الشخصية فهذا لا يفرق لأنه لم يكره الحكم لكن كره هذا الذي قام بالحكم والثاني أن يكره الحكم الشرعي ويسخر بالحكم الشرعي فهذا كافر ولهذا قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ولم يقل والمؤمنين الرسول معلوم أي إنسان يسخر به فهو كافر حتى وإن كان قد غلب الجانب الشخص لأن الرسول مشرع عليه الصلاة والسلام فكل شيء صدر منه هو تشريع لكن اللي يسخر من غير الرسول إن كان محل ثقة عند الناس اعتبروه حكما شرعيا ولن يسخروا به وإن كان غير ثقة سخروا به مغلبين جانب الشخصية لأنهم مثلا لا يثقون به الثقة التامة أو يرون أنه متزمت أو متنطق أو ما أشبه ذلك وهذه المسألة يجب على الإنسان أن يدرك الفرق بين الأمرين لأن هذه المسائل دقيقة دقيقة جدا ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الإمام أحمد يكفر الجهمية لكن لا يكفر أعيانه يكفر الجهمية ولكن لا يكفر أعيانه لأن هناك فرقا بين التكفير باعتبار الحكم والتكفير باعتبار الشخص ومن ثم نحذر طلبة العلم من التسرع في التكفير الشخصي العين لأن المسألة ما هي هينة لو كفرت شخصا والله عز وجل لم يحكم بكفره عاد التكفير إليك عاد التكفير إليك وصار يخشى عليك من الضلال ولو في المستقبل إذا لم تتب نعم. تمت الخمس؟ نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فقد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء لا هم يحزنون. الله خالق كل شيء هو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض والذين والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى أو تقول لو أن هداني لكنت من المتقين. أو تقول لو أن الرجل كنت من المحسنين. ما معنى لو في الآية الأولى؟ نعم. ها؟ نعم شرطية. وما معناها في الآية الثانية عبد المنان؟ للتمني. أي أنها بيان من معاني لو. ثالث أصبر أخذنا الشرطية والتمني. نعم مثل إيش؟ نعم على مثل إيش؟ أنا لها أنا. طيب أنا تكون من منصوبة في ماذا عباس؟ جواب الشرطي. أين الشرطي؟ جواب الاثنين متصل بالفاء. فاء السببية منصوب بأن بعد فاء السببية جوابا للتمني. طيب أخذنا أظن الفوائد. ما أخذنا على قول إيه؟ أجوبتنا نعم. على ايش؟ طيب اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى ان الله كانت اخر ايه والتي بعدها احتجاج هذه النفس التي فرطت في جنب الله بقضاء الله وقدره لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. وهذا احتجاج باطل أبطله الله تعالى بلى قد جاءت آيات إلى آخر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن هؤلاء المكذبين يقرون بالله عز وجل وبأن الأمر بيده لقوله لو أن الله هداني لكنت من المتقين. ومن فوائدها أن التقوى سبب للنجاة من العذاب. أما الآية الثانية ففيها من الفوائد أن هؤلاء يتمنون الرجوع إلى الدنيا إذا رأوا العذاب. ومن فوائدها أنهم يتمنون الرجوع ليكونوا من المسلمين لا للتلذذ بالدنيا والتمتع بها بقوله فأكون من المسلمين. وهذا يشبه قوله تعالى رب ارجعوني لعلي عملوا صالحا فيما تركت ثم قال الله تعالى بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت. هذا منتدى درس اليوم. قوله بلى هذه حرف جواب يجاب بها النفي لإثباته. فإذا قال قائل أين النفي في هذه الآية؟ قلنا قول هذه الكذبة أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين يتضمن أن الله لم يهدك. فقال الله تعالى بلى يعني بلى قد جاءت ما فيه الهداية وهو بعث الرسل، لأن فيها لو أن الله هداني يتضمن الهداية العلمية، هداية الإرشاد، هداية الرشد الذي هو التوفيق. والخلاصة أن قوله لو أن قولها لو أن الله هداني يتضمن نفي هداية الله له، أليس كذلك؟ لو أن الله هداني لكنت، ولكنه لم يهدني فلم أكن من المتقين. إذن هذا الكلام يتضمن نفي الهداية. فقال الله تعالى مبطلا هذا النفي بلى يعني بلى ذات الله هداها بما جاءت به، وهذه هداية الدلالة. بلى أي بلى قد هداك الله، قد جاءتك آياتي فاستكبرت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. قد جاءتك آياتي، قال المؤلف رحمه الله